ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في نفقة الرقيق. عندنا السبب الثالث من الأسباب هو إيش؟ الملك، وتحته شيئان: الرقيق والحيوان والبهائم. يقول رحمه الله تعالى: ويجب عليه، أي على السيد، نفقة رقيقه. يجب على السيد أن ينفق على رقيقه، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال: ولو آبقا أو ناشزا. ولو آبقا أي ولو كان العبد آبقا، فيجب عليه أن ينفق عليه لأنه لا يزال في ملكه. طيب، أو ناشزا يعني أو كانت الأمة ناشزا، فيجب عليه أن ينفق عليها، بخلاف خلاف الزوجة. إذا نشزت فلا يجب عليه أن ينفق عليها. سبب التفريق لماذا؟ لأنه يملك كل منافعها. أي هنا مالك سائر المنافع، وهنالك معاوضة، هنالك معاوضة مقابل الاستمتاع. فإذا كانت ناشز فإنه يقطع النفقة، كما أنه إذا لم ينفق فإن لها أن تفسخ. قال: نفقة رقيقية طعاما من غالب قوت البلد، وكسوة وسكنة بالمعروف، ولا يكلفه مشقا كثيرا. يعني ألا يكلفه، يعني يجب عليه ألا يكلفه مشقا كثيرا. وقوله مشقا كثيرا أي مشقا مشقة كثيرة، أي مشقا مشقة كثيرة أو كبيرة. يرجع بذلك إلى العرف، يرجع بذلك إلى العرف وإلى حال العبد المملوك وهكذا. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه الشافعي في مسنده. هذا الحديث كما عندك في الحاشية تحت رواه أيضا أحمد ومسلم، ولكن ابن قدامة قال رواه الشافعي في مسنده، فنقله الأصحاب بعد ذلك، نقلوا الحديث مع تخريجه. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله: إنهم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا في فائدة أنه لا يحمله ولا يكلفه مشقا كثيرا، فإن كلفه ذلك فإن عليه أن يعينه. كلفه حمل شيء ثقيل نقول احمل معه. ثم قال: وإن اتفق على المخارجة جاز. إن اتفق على المخارجة، وهي جعله على الرقيق كل يوم أو شهر شيئا معلوما له. كيف المخارجة؟ يقول لهذا العبد الرقيق، يقول اعمل في المزارع أو أي شيء، والذي تحصل لي أنا 5 ريالات في اليوم، والزائد لك، الذي تحصل زائد على ذلك لك. هذه تسمى المخارجة، وهي هنا يعني معاملة بين الرقيق وسيده، بين الرقيق وسيده. جعلوا على الرقيق كل يوم أو شهر شيئا معلوما له، يعني للسيد، والزائد لمن؟ الزائد للعبد، يتصرف فيه ما شاء. لو ما زاد شيء نقول اضطجع نم، ما في مشكلة. طيب، إيه يعني ممكن يقول: ويحتاج مني حتى أحصل هذا القدر الذي يريده السيد عمل ساعتين، والباقي أروح أدرس. نقول اذهب أدرس، ما في مشكلة، خلاص، وما دام تحصل هذا خلاص. قال جاز: إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته. هذا شرط. الشرط الأول أشار إليه بقوله: إن اتفقا، فلا بد من اتفاق، لا يجبر على المخارجة. والشرط الثاني قوله: إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته. ما معنى هذا الكلام؟ كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته. نقول نفقت هذا العبد مثلا في اليوم 5 ريالات، زين، فلا يجوز للسيد أن يقول له: تعطيني كل يوم هذه 5. طيب، هو سيحصل لينفق على نفسه. طيب، فنقول: لا، ليس له ذلك، تأخذ ما بعد ذلك، ما بعد إيش؟ ما بعد النفقة التي هي 5، ما زاد على 5. طيب، ما زاد على 5، لو كان هو يستطيع أن يحصل في اليوم 10 ريالات، فهل للسيد أن يقول: تأتيني كل يوم ما زاد على 5 20 ريال؟ نقول: لا، ليس له ذلك. قال: إن كانت قدر كسبه فأقل، قدر ما يكسب إيش؟ فأقل، كسبه يعني ما يحصله من مال، فأقل بعد نفقته. فإذا كان يحصل في اليوم زيادة على 5 20 ريال، نقول لك أن تشترط عليه إلى 20. قال روي أن الزبير كان له 1000 مملوك على كل واحد كل يوم درهم. الزبير رضي الله عنه كان من أثرياء الصحابة رضي الله عنهم، وأوقاف الزبير ومزارع الزبير هنا إذا ذهبت من طريق البيضاء إشارة الحراج تمشي طريق البيضاء يأتيك يعني حد الحرم اللي هو جبل ثور على تحديد الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، هذه المنطقة المجاورة لهذا الجبل، المزارع المجاورة هذه منطقة إيش؟ مزارع الزبير. فكان له 1000 مملوك على كل واحد كل يوم إيش؟ كل يوم في يوميا في 1000 درهم تحصل. والعجيب قال وكان لا يدخل بيته بشيء منها، وكان كثير من الصحابة يجعلون على يعني على مواليهم خراجا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حجمه أبو طيبة كلم مواليه أن يخففوا عنه، قالوا يخففوا عنه يعني من الخراج الذي يطلبونه منه. فإن قلت هل يجوز التعاقد بين شخصين ليس أحدهما مملوكا للآخر يرحمك الله، هل يجوز أن يتعاقد على هذا الشكل؟ يعني أحمد عنده بقالة يقول ليونس تعال اعمل في البقالة أخرج لي يوم كل يوم كل يوم 500 ريال الباقي لك، كل يوم 100 ريال والباقي لك، فهل يجوز؟ هذا يحتاج إلى نظر وبحث في الحقيقة. لكن هو إذا قلنا أنه شركة فهي شركة فاسدة، لأن الشركة لابد أن تكون بالنسبة، صح ولا؟ على كل حال المسألة هذه مسألة كيف طريقة التعامل بين الكفيل والمكفول كما يقولون وما إلى ذلك، هذه فيها قرار من مجمع الفقه وفيها أيضا قرار من هيئة كبار العلماء أظن. قال ويريح سيده وقت القائلة وهي وسط النهار، يعني يجب عليه يريح، يعني يجب عليه أن يريحه وقت القائلة وهي وسط النهار، وقت النوم، وقت الصلاة المفروضة، لأن عليهم في ترك ذلك ضرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم قال ويركبه السيد في السفر عقبة، يركبه كذلك وجوبا السيد في السفر عقبة. ما معنى عقبة؟ يعني يتعاقبان كل واحد يركب مرة لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق. قال وإن طلب الرقيق نكاحا، ما الحكم؟ يختار سيده، إما أن يزوجه، زوجه السيد يعني يجب عليه أن يزوجه، أو باعه، هذا هو الخيار الثاني لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولأن في إبقائه في ملكه مع احتياجه للنكاح وعدم تزويجه ضررا ومظنة للوقوع في الحرام. قال وإن طلبته يعني تعريض للوقوع في الحرام، قال وإن طلبته أي التزويج أمة، ما الحكم؟ قال وطئها السيد، هذا الخيار الأول، أو زوجها، هذا الخيار الثاني، أو باعها، هذا هو الخيار الثالث. لماذا؟ قال إزالة لضرر الشهوة عنها، وكذلك إزالة لضرر الشهوة عن العبد في المسألة الأولى. ثم قال ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله إذا طلبته، يعني هذه أمة مملوكة لصبي لا يطأ لا يستمتع، فهل فما الحكم لو أنها طلبت النكاح هذا لا يتسرى بها وهي تخاف على نفسها المحرم، ما الحكم؟ قال يزوجها من يلي ماله، الولي على ماله هذا يزوجها. قال وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة أو وطء، يقول السيد لو غاب عن أم ولده ما الحكم؟ يقول تزوج بشرط ماذا؟ أن تكون محتاجة إما للنفقة فتزوج لأجل ذلك، أو للوط وتخاف أن تواقع الحرام فتزوج حينئذ. كيف تزوج وهي وهو قد تسرى بها هي أم ولده؟ ها؟ أليست في ذمة زوج؟ نقول لا ليست في ذمة زوج، هذا ملك، هذا ملك، فإذا حصل الاستبراء فخلاص. قال وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا، له أن يؤدب رقيقه، هذه هي مسألة الباب، وأما الزوجة والولد فجاءوا مجانا مع المسألة هذه لأن كله تأديب. وقوله وولده المراد هنا الولد المميز، مراد الولد المميز. سيأتيك إن شاء الله تعالى في الديات في أوائل الديات الكلام على هذه المسألة. قال ولو مكلفا مزوجا، يعني أحيانا الولد يكون مكلف يكون مزوج لكن باقي يحتاج شوي، يحتاج تأديب. طيب ألست ترى أن بعض الطلاب يصل إلى الجامعة وما شاء الله لحية وشارب وطالب علم وطاقية جميلة وكل شيء، ومع هذا إيش لا يزال يحتاج إلى تأديب، مرة يتأخر عن المحاضرة، ومرة يغيب ثلاث محاضرات متتابعات، ومرة يعني يتأخر بتسليم مذكرة، ومرة وهكذا. طيب فهذا المفروض يكتب ومعلمه لو تأديب وطالبه الطالب. سيأتيك سيأتيك إن شاء الله تعالى في الديات يذكرون إذا أدب المعلم صبيه. طيب لو تأديب رقيقه وزوجته إيش وولده، ولو مكلفا إيش ولو مكلفا ومزوجا بضرب، أي هذا الجميل، أيوة بضرب، ضرب غير مبرح بضرب، لكن الضرب إيش لا يكون مبرحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، فلا يزاد، لا يزاد على عشرة أسواط، وهذا إشارة إلى أن يكون الضرب إيش غير مبرح. وها هنا تنبيهات تتعلق بهذا أعطيك إياها على وجه السرعة. الأمر الأول هو أنه لا ينتقل إلى الضرب إلا عند تعذر التأديب بغيره، لا ينتقل للضرب إلا عند تعذر التأديب بغيره، فإذا كان يكفي اللوم أو نحو ذلك فإنه خلاص يكفي، يكتفي به. الأمر الثاني أنه لا يجوز أن يضرب بدون ذنب، لا يجوز أن يضرب من دون ذنب، بل قال في الكشاف ونص على هذا الإمام أحمد أنه لابد أن يكون ذنبا عظيما، ليس أي شيء يضرب لأجله، وإنما لابد أن يكون ذنبا عظيما. الفائدة الأخيرة المتعلقة بهذا هو أنه إذا فعل هذا الذنب العظيم فإنه يستحب له أن يعفو عنه المرة الأولى والثانية، يعفو عنه يعاتب كذا كذا، ثم يستعمل ذلك بقدر العلاج. طيب لو صار يضرب الرقيق هذا تأديبا وصار الرقيق يهرب منه ماذا يفعل؟ يقول ويقيده إن خاف إباقه، إذا خاف إباقه فإنه يربطه، ولكن قال الإمام أحمد يباع أحب إلي، يباع أحب إلي. قال ولا يشتم أبويه، ولا يشتم أبويه ولو كافرين، لا يشتم أبوي العبد. أحيانا الإنسان يعني مع كثرة التعامل يأمر العبد، العبد مرة ينام مرة لا يفعل مرة كذا، أحيانا يشتد عليه في الكلام، فيقول لا يجوز له أن يشتم أبويه حتى ولو كان إيش، حتى ولو كان كافرين، لأن هذا يعني يضايق هذا العبد المملوك عنده. قال ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه. يقول سؤال، هل يلزم أن يبيعه إذا قال بعني أنا لا أريد البقاء معك؟ يقول لا يلزم بيعه بطلبه مع القيام بحقه، إذا كان يقوم بحقه ومن ذلك التزويج الذي تقدم سابقا فإنه لا يلزمه أن يبيعه. طيب ماذا لو كانت الأمة ترضع ثم طلب السيد منها أن ترضع ولده، يعني أمة مزوجة والسيد جاءه ولد من زوجته، أم الزوجة قالت خلاص أنا ما أريد أرضع شهرين وخلاص أريد أقف وأبحث عن مرضعة، فصار يأمر الأمة هذه المتزوجة التي ترضع ولدها يأمرها أن ترضع ولده هو. يقول وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه. يقول لا ضرر ولا ضرار، يقول الصبي الأول هذا الذي هو ابنها هذا هو المقدم، فهو الذي يترك حتى يرتوي الري مقابل الشبع، مقابل الشبع. قال ولا يتسرع عبد مطلقا، لا يتسرع عبد مطلقا. يقول ليس للعبد أن يتسرع مطلقا، مطلقا يعني سواء أذن له سيده أو لا. وإنما نص المصنف على هذا لأن من الفقهاء من يجيزون للعبد أو من يجيز للعبد أن يتسرى إذا أذن له السيد في أمة معينة. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني مثلا السيد عنده عشر إمة ويتسرى باثنتين منها وبقي ثمان لا يتسرى بهن، فالعبد هذا يحتاج إلى التزويج ما زوجه السيد، قال طيب اجعل لي واحدة أتسرى بها. من الفقهاء من يقول له إذا عين له واحدة واستبرئت وكان هو الذي يطأ فقط يقول له أن يتسرى بها، لكن الأشهر من قولين قويين في المذهب أنه ليس له ذلك. طبعا في المطولات يذكرون فوائد أخرى، لكن يعني هذا الباب ليس بابا عمليا، ولأجل هذا يعني لا نطيل فيه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.